بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية، ارتباط الظلم بالمسؤوليات المختلفة، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الظلم وعلاقته بالمجتمع أو الظلم على المستوى الاجتماعي. وقد خص السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا النوع من الظلم بمحاضرة خاصة، ومع أنه طبعا يتكلم عنه في محال مختلفة. ومثل ذلك السيد حسين بدر الدين الحوثي أثناء تفسيره للكثير من الآيات القرآنية الكريمة يتحدث عن هذا النوع من الظلم. قدم السيد عبد الملك لهذا النوع من الظلم بقوله: الظلم جرمه عظيم على كل المستويات، أن يكون الشخص مسؤول، الظلم في نفس الإنسان، الظلم بمعنى الافتراء على الله، الكذب، أو كل شيء، كل مستويات، إنما في كل مستوى معين قد يكون له جانب معين من الحرمة أكثر وآكد، ولكنه جميعا ظلم، كله حرام بكل أنواعه، خطير جدا، ومن كبائر الذنوب والمعاصي، ومما يسبب العقوبات العاجلة في الدنيا والعقوبات الآجلة والعظيمة في الآخرة، نعوذ بالله. طبعا منها اللعن، لعنة الله تعالى على الظالمين. ثم ذكر مظاهر الظلم الاجتماعي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. وطبعا الله تعالى في القرآن الكريم ذكر نماذج عن هذا الظلم، سنذكر هنا ثلاث نماذج مما ذكره السيد عبد الملك. أول مظهر منها هو ما أطلق عليه القرآن الكريم: التعاون على الإثم والعدوان. يقول السيد عبد الملك: من أبرز مظاهر الظلم في المعاملة وفي الواقع الاجتماعي لدى الناس هو الظلم الذي يتعاون عليه البعض، قد يكون على مستوى قبيلة تتعاون في موقف يعتبر ظلما. التعاون يعني الأصل التعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، يعني يكون أساس التعاون المؤمن عندما يأتي أخوه ويطلب منه الإعانة، يطلب منه أول حكمه الشرعي، يقول: أنا أخوك، نعم أنت أخي وأنت حبيبي وأنا أقدرك وأنا أحترمك، ولكن في ما هو الموضوع الذي تريد أن أتعاون معك عليه؟ يعني هذا المطلوب، يعني كما ورد في الحديث: أنصر أخاك. طبعا كان مثال في الجاهلية يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما في أي محل، حتى لو كان ظالما نصر. فرسول الله صلى الله عليه وآله فسر هذا الحديث أو بيّن المعنى الحقيقي الذي يكون عليه النصرة، فقال: أما نصرتك مظلوم، طبعا واضح نصرتك ظالم، أن تصد مظلوم ظالما، أن تصده عن ظلمه، أن تمنعه من ظلمه، أن تبعده عن الظلم، لهذا هو نصرتك ظالما، نصرتك له ظالما. يقول يعني الإنسان هنا عندما يتعاون مع الآخرين يتعاون على أساس يعني هل هذا العمل مشروع أو لا، لا يكون على أساس أن تتعاون كما قال قبيلة تتعاون في موقف مع قبيلة أخرى في موقف يعتبر ظلما. البعض يقول له: أنا معك، كما يقول أعطيك شيكا على بياض أو بدون، هكذا الشيك على بياض، نكتب ما تشاء وما تريد، ليس كذلك. يعني هناك ما يسمى بماذا، يعني خاصة إذا كان هذا الإنسان قد نشك في تصرفاته، يعني عندما يأتي إنسان صالح تقي ثقة لا بأس، نقول له: نحن نسير خلفك حيثما سرت. لكن عندما تكون هناك ناس يعني لا ندري، فنقول دائما: بيّن لنا. الطاعة والتقوى كل ذلك مؤسس على تقوى الله. يقول: أو على مستوى مجموعة من الناس أو على مستوى جهة معينة. هذا الظلم الذي مبناه التعصب، يتعصب فيه البعض مع بعضه ويقف البعض مع بعضه، يعتبر خطيرا جدا، يعتبر من الظواهر المنتشرة في المجتمع الإسلامي كثيرا ما يحدث هذا النوع من الظلم. يعني الغرض فيه من هذا الظلم أو هذا هو أن يصبح يعني الشخص يظلم ناسا لا علاقة له، فقط ليعين أخاه، فقط لينصر أخاه، ليظهر أمام أخيه بكونه هكذا محب وودود وصادق في صحبته. ما هي النتيجة؟ أن يتأذى آخرون، أن يظلم آخرون، نتيجة ذلك هو يريد أن يوثق صلته مع أخيه فيظلم الآخرين، مثل ما ذكرنا عن ما فعله للأسف عن الخليفة الثالث عندما قرب مروان وغيرهم وتلاعبوا ببيت مال المسلمين، وطبعا أدى ذلك إلى ظلم كبير على الرعية. هو تصور أنه يصل رحمه، ومع أن المسؤول مطلوب أن يصل الأمة ليس رحمه. الأمة كل من كلفوا بالمسؤولية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من التحذير من هذا النوع من التعاون، وقال: عندما نعود إلى القرآن الكريم يأتي النهي والتحذير، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله النهي والتحذير الشديد من التعاون على العدوان، على الظلم للناس، على موقف فيه ظلم. ولذلك الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني قبل أن تتعاون، يعني انظر ماذا التعاون فيه. التعاون ليس التعاون مثل كلمة الخلق، الخلق قد يكون سيئا وقد يكون صالحا، هكذا كلمة التعاون. فعندما يقول شخص نتعاون، فيما نتعاون؟ فيما؟ إذا كان تعاون يقول بعض تعالوا نتحالف، فيما نتحالف؟ لأن التحالف والتعاون والولاء كذلك، تعالى نتحالف على موضوع معين. كل هذه الأمور نحتاج إلى التعرف على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم. يعني حتى التعاون على بعض الناس تعالوا يتعاونون على الإثم، يعني ليس له علاقة بالظلم والعدوان، ولكن في محرمات. يعني وهذا مثل ما يتعاون البعض يجلس: تعالوا نشتري خمر ونشربه مثلا، أو يشربه فلان أو إلى آخره، فهذا إثم. تعالوا نجمع مالا لنشتري به مثلا أشياء تضر يعني لبعضه، كذلك لا. حتى عندما نتعاون، عندما يجمعون مالا، بعض الناس عندما نشك فيهم لماذا يجمعون المال، ماذا سيفعلون به؟ يقول: وهذا يشمل كل مستويات التعاون على الإثم أو على العدوان. التعاون على الإثم والعدوان على أي مستوى؟ دولة تحالف، أحيانا تكون على مستوى الدول، مجتمع، قبيلة، أسرة، بأي مستوى يكون البعض هكذا يتحالف مع دولة، ما يسمى باتفاقية التعاون المشترك. أي تعاون مشترك؟ على أي أساس يكون هذا التعاون؟ الحلف الاستراتيجي بين دولة ودولة. وهذا ما يراد به كيان الصهيوني التطبيع، هو نوع من التحالف، بحيث يصبح ذلك الدولة المطبعة معينة للكيان الصهيوني ومدافعة عنه وواقفة معه. وقد رأينا ذلك في المواقف المختلفة في طوفان الأقصى وفي غيرها. يعني الدولة المطبعة تصبح تدافع، يصبح قضيتها الكبرى هي الدفاع عن القضية، عن الكيان الصهيوني. ثم ذكر الآثار الخطيرة التي يسببها هذا النوع من التعاون، فقال: التعاون على الإثم والعدوان أمر خطير، ولهذا جاء النهي عنه، لأنه من عوامل تعزيز الظلم. يصبح الظلم ساريا مستشريا، يعني يصبح بدل أن يكون منطلقا من فرد يصبح منطلقا من مجموع، وكلما كثرت المجموعة كلما ازداد الظلم، وبالتالي يصبح شأنا جماعيا بدل أن يكون خطأ فرديا. يقول: ومن العوامل المؤثرة سلبا على واقع المجتمع هذا التعاون، مثل العصابات، يصبح الشخص المتعاون مع الآثمين كأنه انضم إلى عصابة، هو يتصور في ظاهره أنه يقوم بخير التعاون، ولكن هو في عصابة، لأن أولئك يستغلون هذا الأمر على أمنه، على استقراره، على إلفته، على تعاونه. أتذكر هنا الشيخ محمد متولى الشعراوي رحمه الله، يعني كان هو هكذا مفتي مدرسا إلى آخره، فاستغل البعض، بعض المقاولين وبعض الجهات استغلت مكانته الاجتماعية، وكان يظهر على التلفزيون، وكانت له سمعة كبيرة في مصر وفي العالم الإسلامي. فجاءه بعض الناس وتصوروا معه وطلبوا منه، قالوا: نريد أن نبني مساكن هكذا للناس وبأسعار زهيدة، وأخذوا صور معه ونشروها. ثم ماذا فعلوا الناس عندما رأوه الشيخ الشعراوي معهم؟ فتصوروا أنه معه حليف لهم، وأنه معهم في تلك المقاولة وغيرها، فأخذوا أموال كثيرة من الناس ثم لم يردوها، سلبوها واختلسوها، وصار الشيخ الشعراوي رحمه الله في موقع يعني كأنه يعني، فأصدر تصريحات أنه لا يعرفه ولا علاقة له به. طبعا هذا فقط مثال، يعني بعض الناس يعني قد يأتون لإنسان ويستغلون مكانته ويطلبون منه أن ربما يصرح بتصريح أو يدلي بشيء، ولكن يستثمرون ذلك استثمارا سيئا، ويستخدمونه في التعاون أو في العمل على الإثم والعدوان، ويقولون له: أنت الآن ستفعل كذا. لا، العاقل ينظر ويبحث، لأن الحق يختلط مع الباطل، فيبحث ويتأكد جيدا، حتى لا يدري بأي موقف يسأله الله تعالى عنه يوم القيامة. ثم ذكر الفرق الكبير بين التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان، فقال: الحالة الصحيحة هي التعاون على البر والتقوى، هذه حالة إيجابية، حالة عظيمة، حالة مفيدة، حالة مثمرة، وفيها رضا الله سبحانه وتعالى. التعاون على البر والتقوى هذا هو مطلوب، لأن كل معصية لها بديل من العمل الصالح. أنت تتحدث عن التعاون، هذا هو مجال التعاون، هذه هي شروط التعاون. تقول لأخيك أو صديقك أو أي جهة تريدون أن نتعاون، تعالوا أخبرونا عن مشاريع فيها بر، فيها تقوى، أعمال صالحة، وأنا مستعد أن أكون متعاونا معكم. تريدون أن تجمعوا مال، أخبروني عن أين يوضع هذا المال. إذا كان مشاريع خيرية ومتأكد، نعم سنتعاون فيها. أما أن تجمعوا المال ثم تسلموه لجهة ما تستعمله في الاعتداء، فطبعا سأكون شريكا لكم. ولهذا الإنسان الله تعالى يعني يحاسبنا حتى على أين وضعنا أموالنا. إذا كان وضع شخص أموال، ليس لا يقول فقط تصدقت وزكيت وأعطيته مال، لكن لمن أعطيته؟ يعني هناك ناس يعطون أموالهم للإرهابيين والقتلة، ويتصورون أنهم قد أدوا زكاة أموالهم، وهم بذلك ساهموا في قتل إخوانهم، وصارت أموالهم سببا لشراء أسلحة وغيرها لقتل إخوانهم. يقول: ولهذا التعاون على البر والتقوى فيه رضا الله، وله النتائج الإيجابية في واقع الحياة. أما التعاون على الإثم والعدوان بدافع العصبية، أن تتعصب للظالم أو في موقع ظلم من أجل قبيلتك أو من أجل أسرتك أو من أجل أصحابك أو من أجل حزبك أو من أجل جماعتك، فهذا ما لا يجوز، هذا أمر خطير، هذه عصبية جاهلية نهي عنها. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل عن العصبية ما هي، فقال: أن تعين قومك على الظلم. فإذا تعاونت في موقف هو ظلم وتدعم ذلك الموقف الذي هو ظلم، يعني هنا الأساس هو القومية أو الأساس هو الوطنية. إن غاوت غزية غويت، كما قال: إن غاوت غويت، لا أسألهم لماذا تغزون ولا ما السبب، فقط لماذا تغوي. إن غاوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد، يعني هذا يصبح الشخص على دين قومه، على ملة قومه، على رأي قومه، يعني قومه هم المرجع، هم الشريعة، هم الإله الذي يعبده. وطبعا هذه عصبية. المؤمن تعصبه، توجهه، منطلقه، معياره هو الحق. قد يكون منتمي لقبيلة يحترم تلك القبيلة ويقول يعني هذا احترامه للقبيلة يدعوه لنصيحتها، يدعوه إلى توجيهها، يقول لها: نحن الآن يا قبيلتي، نحن الآن يعني في هذه الدنيا مع بعض، نتسامر، نضحك مع بعض، نقيم الولائم، نفرح مع بعض، نحزن مع بعض، فلماذا لا نقرر، لماذا لا نخطط في أن نكون كذلك في الجنة مع بعض، إخوانا على سرر متقابلين. فنتعاون على البر والتقوى، ونقيم حلفا ومبادئ ومعايير نسير عليها في هذه القبيلة، بحيث الله تعالى يعني هذا هو التعاون على البر والتقوى. يعني أي مجموعة من الناس حتى كانوا أصدقاء يعني يجتمعون، هذه المحبة في الله، يجتمعون على الله، يفترقون على الأمر، هذا هو اجتماعهم وهذا هو افتراقهم. يقول لقومه: أنا كذلك، أنا معكم في كل خير، معكم في كل صلاح، معكم في خدمة القرآن، معكم. إذن هذه العصبية الحقيقية. إذا كان للشخص له عصبية وحب لقبيلته، وطبعا هذا مفطور، كل إنسان يحب ربما قبيلته، يحب بلده، فيحب لهم الخير ويحب لهم الصلاح ولا يكون معهم في الشر، وإلا زج بهم وبنفسه في الشر. يقول السيد عبد الملك: فإذا تعاونت في موقف هو ظلم وتدعم ذلك الموقف الذي هو ظلم، وتدعم ذلك الشخص الذي هو موقف في موقف ظلم، تدعمه في ظلمه وتعينه على ظلمه، فأنت ستكون شريكا في ذلك الظلم. لماذا؟ حتى كما ورد في بعض الأثار: لو اجتمع أهل المدينة على رجل فقتلوه لقتلتم. لماذا؟ لأنهم كلهم قتلة، تشاركوا على ذلك الظلم. طبعا الظلم هنا أحيانا القاتل قد يزكي القتلة، قد يوفر لهم البيئة المناسبة، الحاضنة المناسبة، وبالتالي ستحملوا الوزر، لذلك ما ذكرنا مرات متعددة، الشخص يأتي يوم القيامة ويحسب أنه لم يقتل عصفورا، لكنه يفاجأ بأنه قد أتى وفي ذمته عشرات أو مئات أو ألاف من القتلى. لماذا؟ لأنه زكى القتلة أو تعاون مع القتلة أو دفع زكاة ماله التي تصور أنها طاعة لمن يمارسون القتل والشرائم. فلذلك التعاون على أساس البر والتقوى، لا على أساس العصبية، لا على أساس المزاج والأهواء. والحمد لله رب العالمين.